www.روايات2.com. منتدى روايات اتنين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقاء، زيارة صفاء، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. عجبا، لقد تغيبت صفاء عن المدرسة أمس وأول أمس، وصباح اليوم انتظرت الزميلات قدومها، وقد تعلقت أبصارهن ببوابة المدرسة يتوقعن دخولها بين لحظة وأخرى، ولكن دق الجرس ولم تأتي صفاء لليوم الثالث على التوالي. ثلاث أيام. كانت حيرة الزميلات وحيرة المدرسات كبيرة، فلما تغيبت صفاء؟ لما؟ إنها لم تتغيب إطلاقا، ولم تذكر أي زميلة أن صفاء تغيبت طوال أيام الدراسة، بل إنها لم تتأخر عن موعد المدرسة قط. وصفاء تلميذة مجتهدة، لم تذكر واحدة من زميلاتها إنها وقفت موقفا حرجا، إذ كانت تؤدي واجباتها وتستذكر دروسها أول بأول، ولا تؤجل درس اليوم إلى الغد، ولذا فهي كانت دائما في طليعة الطالبات، كما إنها كانت عضوا في جماعات الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وكثيرا ما رفعت اسم مدرستها سواء في مسابقات أوائل الطلبة أو في منافسات الأنشطة، فكانت تلميذة لطيفة ورقيقة ومهذبة ومتعاونة، لذا أحبها كل الزميلات والمدرسات وكل من يتعامل معها أو يلتقي بها، وكان لابد أن تنال التقدير نظرا لاجتهادها وتفوقها، لذا اختارتها إدارة المدرسة الطالبة المثالية. وفي حفل كبير قدمت إليها مديرة المدرسة كأس التفوق، وحضر الحفل أولياء أمور الطالبات، وكان والداها ضمن الحاضرين، وكم شعر بالفرحة وأحس بالفخر حين صفق الجميع لابنتهم صفاء. ثلاث أيام تغيبتهم صفاء، لقد فاتها دروس في جميع المواد، هكذا قالت الزميلات. ترى ما سبب تغيب صفاء؟ إن سماح تسكن بجوار صفاء. هرعت الطالبات إلى سماح يسألانها عن صفاء، وكم تألمنا حين أنبأتهن بمرضها، واستغربنا سكوتها طوال هذه الأيام. وحينما علمت سميرة رئيسة اللجنة الاجتماعية لم تكسب، وسرعان ما استأذنت مدرسة الفصل، ولم تلبس أن عرضت فكرتها بضرورة ذهاب مندوبات عن التلميذات لزيارة صفاء. يا لها من فكرة، لقد أعجبت المدرسة كما أعجبت الزميلات، واقترحت سميرة أيضا تقديم هدية لصفاء، واستحسن الجميع اقتراح سميرة، وسرعان ما تقدمت المدرسة بمساهمتها في ثمن الهدية، وحذى التلميذات حزو المدرسة، وساهمنا أيضا بجزء من مصروفاتهن، كل تلميذة على قدر طاقتها. كل التلميذات ساهمنا عدا سماح، فقد رفضت المساهمة. وأثناء الفسحة قالت لسميرة والزميلات: لا أستطيع أن أدفع شيئا من مصروف. وسألتها زميلة: لما؟ فقالت سماح ببساطة: لأنني سأشتري حلوى. هتفت سميرة في دهشة: حلوى؟ واستطردت سماح: كما إنني لن أصاحبكن إلى صفاء. وسألت سميرة في استغراب: لابد أن هناك أمرا غاية في الأهمية. وعادت تقول سماح: وهل هناك أهم من استذكار الدروس؟ ولكنها مشاركة منا لزميلتنا المريضة، ولن تستغرق الزيارة أكثر من ساعة. وماذا أفيد من هذه المشاركة؟ زيارة المريض واجبة. لم تعقب سماح، وانصرفت تاركة الزميلات يتبادلن نظرات التساؤل والدهشة والاستغراب. انقضى اليوم الدراسي وانطلقت الطالبات أعضاء اللجنة الاجتماعية، وذهبنا إلى محل اللعب والهدايا واشترينا الهدايا، في حين اتخذت سماح طريقها إلى البيت. وبعد أن خلعت زي المدرسة وارتدت ملابس البيت، حملت لعبها وعرائسها ونزلت أمام البيت لتلهو بها، وبالطبع نسيت صفاء والزميلات. سعت التلميذات إلى حيث تسكن صفاء، وكلهن شوق لرؤيتها والاطمئنان عليها. وحين اقتربنا من منزل صفاء، لمحت إحداهن سماح فأشارت نحوها، وتعجبت الزميلات حين رأينا سماح مشغولة بلعبها. لم تشعر سماح بهن في بداية الأمر، واكتفت الزميلات بتبادل نظرة الاستغراب، وكل منهن تسأل نفسها لما تتصرف سماح هكذا. وحين تنبهت سماح لوجودهن، لم تبدي اهتماما ولم تكلف نفسها عناء استقبالهن وواصلت لعبها. دخلت الزميلات بيت صفاء، وكم كانت سعادة الأبوين فقد هب لقاءهن والترحيب بهن، وكم غمرت السعادة قلب صفاء، وسرعان ما دبت الحيوية في أعضائها ولم تغب الابتسامة عن محياها. كان اللقاء حارا وممتعا أيضا، فقد تكاذبنا أطراف الحديث معا في سعادة وتطاحقنا في أدب. وقد لفت نظر صفاء عدم وجود سماح فعليها القلق، سألت الزميلات عنها، وكان السؤال مباغتا لهن، وتبادلنا نظرة حائرة فماذا يقولن لصفاء. ولكن سميرة عجلت وقالت بلباقة: نسيت، لقد حملتني سلامها إليك وأمنيتها بشفائك، ولابد إنها ستقوم بزيارتك. وفي لباقة أيضا قدمت سميرة هدايا الزميلات وشكرتهن صفاء كما أثنى والداها عليهن. ولم يلبسن أن ودعن الأسرة الصغيرة بين تمنياتهن بشفاء صفاء العين. وفي اليوم التالي تجنبت سماح زميلتها فلم تشاركهن أحاديثهن، وبعد يومين أنعم الله على صفاء بالشفاء ورجعت إلى المدرسة في لقاء سعيد. وتمضي الأيام، وذات يوم تتغيب سماح عن المدرسة، وتعجل صفاء بزيارتها للإطمئنان عليها. وكم كانت مفاجأة سماح، حيث إنها شعرت بالخجل الشديد وطأطأت رأسها ولم تستطع أن ترفع وجهها من شدة الحرب. وفي نهاية الزيارة قدمت إليها صفاء هديتها نيابة عن زميلاتها، لتغرق سماح في بحر من الحرج، حيث إنها لم تشارك زميلاتها في زيارة صفاء ولم تساهم في ثمن الهدية، وهي الوحيدة من بين زميلاتها التي اتخذت هذا المسلك. وها هي ذي صفاء أول من عجلت بزيارتها، ها هي ذي هديتها بين يديها، لقد تحملت ثمنها وحدها. شعرت سماح بالندم الشديد وحدثت نفسها في حسرة: ليتني ساهمت في هدية صفاء، وليتني صاحبت الزميلات لزيارتها، بل كان من واجبي أن أتقدمهن جميعا، فهي زميلتي وجارتي، وهناك صداقة قوية بين أسرتينا. ولم تنسى صفاء الإنسانة واجبها نحو زميلتها، فقامت لتعيد عليها الدروس التي فاتتها في ذلك اليوم وطيالة أيام مرضها، لم تدع درسا واحدا. أثنت سماح على صفاء لما بذلته من جهد من أجلها، وتعجبت صفاء وقالت تلومها: لا شكر على واجب، لقد كنت في موقف صعب، ولابد أن يقف الصديق بجانب صديقه في وقت الشدة حتى تمضي في سلام. يا لها من فتاة تعرف حق الزميلة ومعنى الصداقة، إنها تسبب لسماح الحرج بتصرفاتها الإنسانية وحديثها الذي ينبع من أعماقها والذي يلفت النظر ويشد الإعجاب، فلم تقصد أن تسبب الحرج لسماح أو أن تعلمها درساً، ولكنها كانت تتصرف ببساطة وعلى طبيعتها وكما تمليه عليها مشاعرها، ليس الاعتذار بالقول وإنما بالفعل. فلابد أن أثبت لزميلاتي أنني تعلمت الكثير بهذا الدرس برغم قسوته، لكنني كنت في أمس الحاجة إليه لأنه أفاقني وأيقظني من سباتي وغفلتي. يجب أن أؤكد لزميلاتي أنني إنسانة اجتماعية، أحس بإحساس الآخرين وأشاركهم مشاعرهم وكل مواقفهم وأتعاون معهم في سبيل الخير. وفي أول مناسبة كانت سماح في مقدمة المساهمين، ليس بجزء من مصروفها ولكن قدمته كله بنفس راضية، تعلوها ابتسامة صافية، وكانت سباقة في كل المناسبات، وكانت كل مشاركتها عن حب وإيمان. وهكذا استطاعت سماح أن تمحو فكرة زميلتها عنها، وقد سامحناها جميعا وتغاضينا عن خطأها. هذا ما قرأته في عيونهن وابتسامتهن الصافية، ولم تكرر الخطأ ثانية، بل شاركت الزميلات فيما يفكرن فيه وفي كل أعمالهن الطيبة. كنا مع سلسلة أصدقائي وكتاب زيارة صفا، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. www.riwayat2.com